يا ربنا المسامير، انزع يا ربنا المسامير والزجاج يا ربنا والحقد، انزع يا ربنا المسامير والزجاج والحقد يا الله يا الله يا الله، انزع يا ربنا المسامير، انزع يا ربنا المسامير، انزع يا ربنا المسامير، انزعها نزعة، انزعها نزعة، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، انزع يا ربنا المسامير والإبر والإبر والإبر والإبر والإبر والإبر والإبر، انزع يا ربنا المسامير يا ربنا والصواميل يا ربنا يا ربنا، انزع يا ربنا الإبرة والمسامير والمسامير والحديد والحديد ويا ربنا يا ربنا، انزع يا ربنا المسامير والحديد والمعادن والمعادن من الجسد من الجسد والمرابط والخيوط والخيوط والخيوط والظفر والظفر والظفر والظفر والظفر والشعر والشعر والشعر والشعر والشعر والخشب والخشب والورق والورق والورق يا الله يا الله، ونزع يده نزع يده نزع يده نزع يده نزع يده نزع يده نزع يده نزع يده، انزع يا رب الخبث في البطن في البطن في البطن، انزع يا رب الخبث انزع يا رب الخبث انزع يا رب الخبث انزع يا رب خبثها، انزع يا رب ما في رحمها ما في رحمها ما في رحمها ما في رحمها، انزع يا رب ما في رحمها ما في رحمها، لها ولزوجها لها ولزوجها لها ولذريتها لها ولذريتها، بالحكم بالحكم بالقاتل بالقاتل بالقاتل للإجهاض للإجهاض لأجنتها، انزع يا ربنا يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ونزع يده ونزع يده ونزع يده، انزع يا ربنا ما في رحمها انزع يا ربنا ما في رحمها انزع يا ربنا ما في رحمها انزع يا ربنا ما في رحمها انزع يا ربنا ما في رحمها، انزع يا ربنا عشقه من رحمها انزع يا ربنا عشقه من رحمها انزع يا ربنا حبه من رحمها، انزع يا ربنا سحره العظيم يجدد في رحمها، انزعه يا ربنا انزع يا ربنا اثر السحر انزع يا ربنا اثر السحر انزعه يا ربنا، نزعه ونزع يده ونزع يده، ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم يا الله يا الله، وما انتم له بخازنين وما انتم له بخازنين وما انتم له بخازنين وما انتم له بخازنين وما انتم له بخازنين وما انتم له بخازنين وما انتم له بخازنين وما انتم له بخازنين، انزع يا ربنا حسده انزع يا ربنا حقده انزع يا ربنا حسده وحقده انزع يا ربنا حسدها وحقده، انزي توج النية انزي توج النية يا الله يا الله يا الله يا الله، انزع يا ربنا انزع يا ربنا عين العين انزع يا ربنا عين العين انزع يا ربنا اثر عين العين اثر عين العين انزع يا ربنا اثر عين العين في الجسد في العظم في العظم في العظم في العظم في المفصل، انزع يا ربنا اثر عين العين انزع يا ربنا اثر حسد الحاسد انزع يا ربنا اثر حسد الحاسد انزع يا ربنا اثر حسد الحاسد في القلب والصدر وعلى بر الوالدين وعلى بر الوالدين وعلى بر الوالدين وعلى بر الوالدين وعلى بر الوالدين وعلى بر الوالدين وعلى بر الوالدين وعلى الدراسه وعلى الذكاء وعلى العبقريه وعلى الذكاء وعلى العبقريه وعلى القوه والنشاط والحركه وعلى الوظيفه وعلى الوظيفه وعلى الاخلاق العاليه وعلى الاخلاق العاليه وعلى الاخلاق العاليه وعلى القوه والحركه والنشاط وعلى الاخلاق العاليه وعلى الاخلاق العاليه، والله نزع يده نزع يده نزع يده نزع نزع نزع نزع يده نزع يده، ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم، انزع يا ربنا اثر الحسد انزع يا ربنا اثر الحسد انزعه يا ربنا من الجسد من الجسد انزعه يا ربنا، اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج، الله اكبر، اخرج منها اخرجني مخرج صدقه واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني، افتح يا ربنا المخارج لتخرج افتح يا ربنا افتح يا ربنا المخارج لتخرج لتخرج الاثار لتخرج الاثار لتخرج الاثار ومن عليها، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا، اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه، وضع سكرها وضع سكرها وضع سكرها،